بسبب تعلق القلب بالناس، ثم الناس والإعلام أوهموها أن الشكل هذا هو كل شيء، مذيعة الأخبار شكلها جميل، الممثلة كذا كذا كذا كذا. حتى كثير من المتدينين عندهم هذه الإشكالية، كثير من المتدينين موضوع الشكل هذا أيضا يأكل ويشرب معه، حتى إذا تزوج إنسانة متدينة أو غير ذلك تجده يقارنها بأولئك. الركن الثاني أنها تظن أنها إذا استرجلت فهي تكمل، وفي الواقع للأنثى كمالها وللرجل كماله. بمعنى أنه الآن أن نسوي ماذا يقولنا؟ مساواة مساواة مساواة، جعلنا الرجل هو أساس الكمال، فهي كل ما صارت مشابهة للرجل أكثر كل ما كانت أكمل. طبعا هذا أصلا مدح باطل للرجل، لكن إذا ارتاحت، إذا رضيت بخصائصها الأنثوية، وإذا جعلت نظرها لله عز وجل واحتياجها للحسن والحلية يكون احتياجا نسبيا وليس ذاتيا في سياقات معينة، فقط في سياقات ما أباحه الله، ترتاح بعيدا عن هذا الوهم، وهم ماذا يقول الناس عنا، ماذا كذا ماذا كذا. حقيقة هناك قصتان نموذجان مرة علي في حياتي في موضوع وهم الاحتياج. تعلمون أن بعض الناس يأتون إلى بلادنا وافدين، ويكون يظن من نفسه أنه محتاج إلى العمل في هذه الديار ليستفيد من فرق العملة. مر معي نموذجان كانوا ممن يأتون إلى المكتب وحصلت بيني وبينهم علاقة، الاثنان من مصر. أحدهما من المنوفية، طبعا هو قريب لأحد المشيخ اللي عليهم كلام كثير، اسمه بلال. فهذا بلال كان مدرس لغة عربية، أخذته معي مرة حضرنا درس في البخاري كتاب الرقاق، فراح وخلى بالشيخ وسأله سؤالا يتعلق بوظيفته. هو يعمل في مدرسة نموذجية وراتبه جيد جدا، لكن هذه المدرسة يطلبون منه أمورا هو يجد منها حرجا شرعيا. قال للشيخ يطلبون مني أن أنجح الطلبة حتى ولو كانوا ليسوا فاهمين وغير ذلك وغير ذلك. فقال للشيخ ما يجوز، فما الذي فعله؟ ترك العمل وعاد لمصر. حقيقة أكبرت جدا هذا التصرف والعمل منه، علما أنه يعني محتاج، أنت رجل مصري تعمل بدولة خليجية، مدرس لك، مركزك المرموق، راتب قوي جدا إلى آخره، استغنى عن كل هذا لأنه قدم الله على ما سواه. هو رأى أن احتياجي لله ذاتي واحتياجي للمال نسبي، فأنا أقدم احتياجي لله. أنا كيف ألقى الله؟ كيف أقف في الصلاة أمام الله عز وجل وأنا على كيت وكيت؟ لا لا لا لا، هذا غير مقبول. أيضا شخص آخر اسمه باسم من المنيا، من مدينة يقال لها ملوي، كان رجل له دعوة وغير ذلك، جاء هنا الكويت يعمل مؤذنا ثم سيصير إماما. سبحان الله رسبوه في الاختبار ولم يكن قد عمل حسابه لهذا الرسوب، ولم يكن عنده مكان ينام فيه حتى ميعاد الإعادة أو الاختبار الآخر، فعاش حالة من الضيق، فكان يجلس مع مدرسين في سكنهم وينومونه على الأرض لأنه لا يدفع معهم ولا يكاد يجد طعاما أو غير ذلك، فقط يعني جلس معهم يخدمهم لكي يعطوه بعض الأمور، وعاش حالة صعبة الله وحده يعلم بها، وكانت فيزته على وشك الانتهاء. وكل هذا هو كان جيد أصلا، لكن رسبوه بسبب أنه يعني قال لهم أني لست متمذهبا. فالجماعة هؤلاء ما شاء الله عليهم يعني وقفوا معاه بالقصة هذه، يعني على أساس يعني أنهم يعني حملت راية المذهب وإلى آخره، وخرطي بخرطي. عموما هذا الشاب بعد ذلك نجح وساقط، نجح وراح قال لهم أنا مذهبي وأنا وسبحان الله، وصار مؤذن وبدأ يقدم على سكن، لأنه عند المؤذن يعطونه سكنا أيضا مجانيا أو يعني يعملون اقتطاع بسيط وكذا، والحالة طيبة، وخصوصا أنه وظيفة المؤذن وظيفة مريحة عندنا هنا، وبعدها سيصير إماما. جاء الحويني الكويت، هو يعني من أصحاب الحويني. جاء الحويني الكويت، أنا كنت أخذه بسيارتي من ها هنا وها هناك، يعني حاول أساعده يعني قدر المستطاع. جاء الحويني الكويت، فهو ذهب للحويني، ذهب إليه للفندق. ما الذي حصل؟